العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. نعم، أخرى كمل. على عرشه علي على خلقه، فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه أو على خلقه، يصح. من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلق من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه، يعني في شمول الكتاب والسنة لصفات الباري جل وعلا واعتدال أهل السنة والجماعة في وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السلف، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من صفات الباري جل وعلا ودلل عليها بالكتاب أولا ثم بالسنة الصحيحة بعد ذلك، والآيات والأحاديث في إثبات صفة الباري جل وعلا واضحة جلية وكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لا يدع شك لذي عقل. وهذه الصفات التي سيذكرها قد ذكرها فيما قبل، لكنه أراد رحمه الله أن يركز عليها بخصوصها، لأنه قد يفهم بعض الناس فهما أوليا بأن فيها شيء من التناقض، معية وعلو، إن كان عالي فليس مع الخلق، وإن كان مع الخلق فليس بعالي. والحق أنهما صفتان ثابتتان لله جل وعلا ولا تناقض بينهما، ولا يجوز لمسلم أن يخطر بباله أن صفات ربنا جل وعلا كصفات الخلق. صفات الخلق قد يتنافى صفة مع صفة، مثلا قريب وبعيد قد ما يكون، معية وعلو قد لا يكون وقد يكون، لكن صفات الباري سبحانه وتعالى الحذر الحذر من أن يخطر على بال المسلم قياسها بصفات المخلوقين. لا، صفات الباري جل وعلا تليق به، وصفات المخلوق تليق به، ولا يستطيع المخلوق أن يحيط باب الإحاطة ولا يحيطون بشيء من علمه، ما يستطيع أن يحيط بصفة من صفات الباري جل وعلا. إذا تأمل القرآن وفهم ما فيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، تأمل، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، وقيل غير ذلك، لكنه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وسع السماوات والأرض، هذه الأجرام العظام إذا ألقيت في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني صحن كبير. والكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. والمخلوقات الكرسي والعرش وسائر المخلوقات والسماوات السبع والأراضين السبع في يد ربنا تبارك وتعالى كخردلة في يد أحدنا. فعلى المؤمن أن يؤمن بعظمة الله جل وعلا، ولا يخطر على باله أن يحيط بصفة من صفاته أو يكيفها أو يدركها، وإنما عليه أن يدرك المعنى. المعنى مدرك كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف، المعنى واضح جلي، سميع يسمع، بصير يبصر، لكن كيفية سمعه أو كيفية بصره هذا لا يحاط به. والصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة، ما سألوا ربنا، سألوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف سمع ربنا، كيف استواءه على العرش، كيفية نزوله إلى السماء الدنيا؟ لا، لأنهم عندهم من الفقه والعلم ما يجعلهم ما يسألون عن شيء لا ينبغي السؤال عنه. السؤال اللي يسأل هذا القاصر، مثلا صبي صغير ابن 6 سنوات يسأل عن شيء ما، اللي أعلى منه مستوى 10 سنوات و12 سنة يقول ما يصلح السؤال هذا. فالصحابة رضي الله عنهم من فقههم وعلمهم وإدراكهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا ينبغي السؤال عنه. ما يقال إنهم أحاطوا، لا، وإنما فهموا رضي الله عنهم وأرضاهم، وفهموا أن مثل هذا ما يسأل عنه. فمثلا بعض الصفات يتعذر اجتماعها بالنسبة للمخلوق أو يبعد أو يستحيل، لكن الله جل وعلا لا، ليس هناك شيء يتعذر في حقه، فهو عال ودان. ومع الخلق ومستو على عرشه. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يركز على هذا حتى لا يخطر على بال المسلم أن في بعض الصفات مع بعض شيء من التعارض أو من التباعد. قال لا، ولا يجوز أن نقول معنا بعلمه فقط، لا، معية حقيقية، لكن ما يصح أن نقول معنا بذاته لأنها ما وردت. معية حقيقية نعم، بذاته لا، قف، ما وردت. فما ينبغي لنا أن نأتي بألفاظ في حق ربنا جل وعلا ما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول معية مجازية، لا، خطأ. معية حقيقية صحيح، علو حقيقي صحيح، علو قدر كما تقوله الحلولية، يقول له علو القدر وأن له حال في كل مكان، تعالى الله. نقول لا، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. معية، معية، يقولون معنا معية غير حقيقية أو معية بالعلم فقط. نقول معية حقيقية، ومعيته جل وعلا على ثلاثة أنواع، يعني معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص من الخاصة. معية عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه معية عامة. ثلاثة من كفار قريش مسلمة الفتح يتحدثون أمام الكعبة، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تقولون؟ قالوا وماذا نقول، استحيوا من القول الذي قالوه. قال قلت يا فلان كذا، وقلت يا فلان كذا، وقلت يا فلان كذا، وما عندهم أحد، وإنما جاء العلم من العالم الخبير جل وعلا. معية حقيقية وهي على ثلاثة أضرب أو أنواع أو أشكال. معية عامة، إن الله مع إن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معية مجازية، لا، حقيقية، نعم، بذاته نقول ما ورد، قف، لا تقول شيء تأتي به من عندك وتجعله شرع، لا، الوارد على العين والرأس، ما ورد نقف يا أخي، لا تلزمني بشيء لم أقله ولم ألتزمه. أنا أثبت المعية وأقول إنها حقيقية لله تبارك وتعالى، فليست مجازية، يقول هي معية بعلمه فقط، أقول لا، معية حقيقية. يقول بذاته، معية بذاته، أقول قف، ما أقول، أقول معية حقيقية مثل ما ورد في الكتاب والسنة، ولا أزيد ولا أنقص. لا تلزمني بشيء لم أقله ولم يرد عن سلفي الصالح، ما أخذوه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره كثير من العلماء مثلا التعبيرات المستحدثة التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولو لم تكن بصفات الباري، يعني في غيره. ما نقول مثلا الحج مهرجان عظيم مثلا، أو مؤتمر عظيم، لا، أو الحج حج، كلمة حج أوضح وأجل وأشمل من أي تعبير نأتي به. لما نقول مهرجان، أو نقول مجتمع، أو نقول مثلا مؤتمر، أو كذا أو كذا؟ الحج حج، ورد في الشرع في القرآن الحج. قلنا معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ومعية خاصة، خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومعية أخص من الخاصة، خاصة الخاصة، ليست لكل الناس ولا لكثير من الناس. إنني معكما أسمع وأرى، يقول الله لموسى وهارون، إنني معكما، هذه معية الله جل وعلا معهما، كمعيته للمتقين، كمعيته للمحسنين، لا أعم، أخص وأجود. لا تحزن إن الله معنا، أخص من الخاصة، معيته جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ليست كمعيته لعموم المسلمين والمتقين والمحسنين، لا، أخص. أجمع سلف الأمة، قد يقول وقائل مثلا وين إجماعهم، أين أجده في أي كتاب؟ نقول قرروا هذا وما وجد معارض، قرروا هذا وقالوا به، وقرره من قرره ولم يعارض عليه أحد، فيعتبر إجماع، لأنها لا تجتمع الأمة على ضلالة، لو كان هذا ضلال ما اتفقوا عليه، ما سكت بعضهم، اللي قالوا قالوا، لكن اللي سكتوا يدل على موافقتهم، لو لم يوافقوا ما سكتوا، لأنها لا تجتمع الأمة على ضلالة. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله. وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته علي على خلقه، وهو فوق سماواته بائن من خلقه، فليس في حاجة إلى السماوات، وليس في حاجة إلى الكرسي، وليس في حاجة إلى العرش، ولا تحويه هذه المخلوقات. فمعنى كلمة بائن من خلقه يعني ما تحويه، وليس مضطرا إليها كحاجة الإنسان إلى الكرسي اللي يجلس عليه، لو أزيل الكرسي من تحت سقط، بل هو جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، ما أحد يستطيع يمسكها، أحد يستطيع يرفع السماء؟ لو أراد الله جل وعلا سقوطها على الأرض وهي بكثفها مسيرة 500 عام، يستطيع أحد يمسكها؟ لو أقبل كوكب من السماء يسقط على الأرض يستطيع أحد من الخلق أن يمنعه ويتلقفه ويرده؟ لا. فالعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والمعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا منافاة بينهما. إذا عرف أن السماوات والأرض والكرسي والعرش وجميع المخلوقات في كف الرحمن كخردلة في يد واحد من الخلق تعالى الله سبحانه وتعالى، فيكون العلو حقيقي والمعية حقيقية، ولا يصح أن تقيدها بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله يمثل، يقول: هذا القمر، هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله، بل هو من أصغر المخلوقات في الكوكب في السماء، هو صغير بالنسبة للمخلوقات العلوية، وهو مع المقيم هنا ومع المسافر في أي مكان ومع المقيم في سائر البلدان، كل يشاهده وكل يقول جلسنا والقمر معنا، جلسنا في مكة والقمر معنا، جلسنا في بطحاء مكة والقمر معنا، والآخرون يقولون ذلك في أقاصي الدنيا وأدناها، ومخلوق من مخلوقات الله. فهذا أمكن في المخلوق، وما أمكن في المخلوق فهو في حق الخالق جل وعلا أمكن. ويحذر المؤلف رحمه الله من أن يقع في البال أن صفة من صفات الله جل وعلا تشابه أو تماثل أو يجرى عليها ما يجرى على صفات المخلوق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة معهم في نفس الغرفة في نفس الحجرة، تقول: يخفى علي بعض كلامها، وهي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم متأثرة في مظاهرة زوجها منها. والله جل وعلا يقول: قد سمع، فهو معهما جل وعلا. ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. فكلام المؤلف رحمه الله هنا تأكيد لما سبق وليس بشيء جديد، وإنما تأكيد وتثبيت للسابق من إثبات الصفتين لله تبارك وتعالى: العلو والمعية، ولا منافاة بينهما أبدا. وإنما تحصل المنافاة في فكر الإنسان إذا قاس صفات الله على صفات الخلق. قال: ما يكون مثلا مستوى على العرش ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجازية، نقول لا، معية حقيقية يقول هو أحاط به هوى مكة تعالى الله، يقول لا، هذه معية المخلوق للمخلوق، وقد تكون معية المخلوق للمخلوق بغير هذا الشكل. بعد يقال فلان زوجته معه أو طلقها، يقول لا معه، زوجته معه وهو هنا والزوجة في أقاصي الدنيا، ويقال معه. ويقول مثلا المتحدث في أمر من الأمور مثلا، يقول ولي الأمر معنا في هذا الشأن، ولي الأمر في مكان بعيد يقول معنا، معهم مجاز؟ لا. والواجب على المسلم أن يؤمن إيمانا حقيقيا صادقا جازما بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يقيس على المخلوقين، لأنه إن فعل ضل أو بدأ يعمل فكرة كيف يكون هذا، مثل ما يقول بعض الجهال مثلا، كيف يكون ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ ثلث الليل الآخر في مكة يختلف عنه في الرياض، ثلث الليل الآخر في الرياض يختلف عنه في الشام ومصر، ثلث الليل الآخر في الشام ومصر يختلف عنه في أوروبا وأمريكا وغيرها. نقول قولك هذا فيه قياس، أنك قست الله جل وعلا بخلقه ولا يليق. ثبت في السنة الصحيحة أن ربنا جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي، نؤمن بهذا ونفهم معناه، ولا نقول نمره كما جاء ولا نفتش فيه، لا، معنى واضح حقيقي. لكن الخلل يأتي للإنسان إذا فكر أن صفة الله كصفة الخلق، هلك واستحال عليه الأمر. يقول كيف ثلث الليل يستمر كل 24 ساعة؟ ما من وقت من هال 24 ساعة إلا وفيه ثلث الليل الآخر. قل إذا قست صفات الباري بأفعال خلقه هلكت، وإنما عليك الإيمان بما ورد في كتاب الله أو ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. ما ورد في كتاب الله نؤمن به كله، ما ورد في سنة رسول الله علينا التثبت أنها سنة صحيحة فعلى العين والرأس، وإلا فقد يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولا يلزمنا أن نؤمن به. كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له ما تقول في صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات العلى وعاد في نفس الليلة وبات في مبيته، ماذا قال؟ قال صحيح أو خطأ؟ لا، قال إن كان قاله فقد صدق، رضي الله عنه وأرضاه، فقهه العميق. إن كان قاله، أنا ما أصدقكم أنتم في قولكم ولا أصدق ما تقولونه أنتم، وإنما أصدق محمدا صلى الله عليه وسلم، إن كان قاله فقد صدق، ما في مجال، وإن لم يقله لا، رضي الله عنه وأرضاه. ومن يومها سمي الصديق، لأنه مصدق بما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول ما جاء في السنة الصحيحة يجب علينا الإيمان به، وما كان في غير السنة الصحيحة لا، ما نقبله، ما نأخذ ديننا مثلا واعتقادنا من أحاديث ليست بثابتة نردها. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره،